بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، حديثي أيها الإخوة في هذا اللقاء حديث مختصر عن الصلاة وما أدراك ما الصلاة، أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، وهي العهد بين الإيمان والكفر، فمن تركها فقد كفر، وهي أساس سعادة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة، وهي خير موضوع، كما صح بذلكم الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أي خير عمل وضعه الله سبحانه وتعالى لعباده يتقربون إلى الله تبارك وتعالى به. وهذه الصلاة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها عبادة على قسمين، فرائض ونوافل. صلاة مفروضة كتبها الله سبحانه وتعالى على العباد وافترضها عليهم، وأنزل جل وعلا افتراضها على العباد من فوق سبع سماوات، حيث عرج بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام إلى فوق السماء السابعة، وافترضت عليه هذه الصلوات الخمس، وهذا أمر لم يكن في أي طاعة وعبادة غير هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة. والقسم الثاني نوافل ورغائب ومستحبات أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها، أمر ترغيب لا إيجاب، وينبغي أن تكون محافظة المسلم على الصلاة فرضها ونفلها محافظة عظيمة، وأن تكون عنايته بها عناية دقيقة. وألخص في هذا اللقاء فائدة ثمينة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض كتبه، وأشار إليها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، وهي حقيقة فائدة ثمينة جدا جديرة بأن ننتبه لها وأن نعنى بها، ألا وهي أن الورد الذي ينبغي أن يحافظ عليه المسلم كل يوم وليلة فيما يتعلق بهذه الطاعة الصلاة 40 ركعة، وهذه 40 ينبغي أن تكون وردا ثابتا للمسلم كل يوم وليلة إلى أن يتوفاه الله، لا يفوت هذه 40، وإن زاد عليها فهو خير من النوافل المطلقة أو المقيدة، لكن عليه أن يحافظ على هذه 40 وردا يوميا في أيامه ولا يليه. وكما قال ابن القيم رحمه الله: من داوم قرع الأبواب كل يوم وليلة 40 مرة فما أسرع أن يفتح له. وهذا القرع الأبواب، أبواب الرحمة والفوز والرضوان، بهذه الركعات العظيمة والخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى في أيام المرء ولياليه. والأربعون التي أشار إليها هذان الإمامان هي أولا وهو أعظم ما يكون 17 ركعة، هذه المكتوبة، العشاء 4 والفجر 2 والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3، فهذه 17 ركعة. و12 ركعة هي النوافل الرواتب، والتي جاءت في حديث أم حبيبة في صحيح مسلم: من حافظ على 12 ركعة تطوعا من غير المفروضة بنى الله له بيتا في الجنة. وزاد الترمذي 4 قبل الظهر، و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل الفجر. وهذه السنن الرواتب، وهذه السنن الرواتب مرتبطة بالصلوات المكتوبة، الصلوات المكتوبة، منها قبل الصلاة في بعضها، ومنها بعد الصلاة، والظهر لها سنة قبلية وبعدية. ف17 ركعة المكتوبة و12 ركعة هذه الرواتب، يكون المجموع 29 ركعة. فإذا أضفت لها صلاة الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام ما زاد على 11 ركعة، فهذه 40 ركعة. وينبغي أن يحرص المسلم على هذه 40 وردا يوميا، يحرص ألا ينقص منها، وإن حصلت الزيادة فهذا خير إلى خير ونور إلى نور، لكنه ينبغي أن يثبت هذا الورد بحيث يكون وردا يوميا له في أيامه ولياليه. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا أجمعين من المقيمين الصلاة، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أسأله جل وعلا أن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.